بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. لما ذكر رحمه الله أن الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، ذكر بعد ثم أتبعه بعد ذلك بواجبات الوكيل، وهي أنه لا يبيع ولا يشتري لنفسه ولا ولده، ذكر بعد ذلك المحاذير التي يجب على الوكيل أن يتجنبها. فقال رحمه الله: ولا يبيع بعرض. العرض هو ما سوى النقدين، مثل الثياب والبر والشعير والبيت والمزرعة ونحو ذلك. فلا يبيعه بعرض وإنما بنقد. مثال ذلك: لو وكل زيد خالدا في بيع جواله، فلا يصح للوكيل أن يبيع الجوال بساعة، وإنما يبيعه بنقد، مثلا ب1000 ريال نقدا. وكذا لو وكلك شخص أن تبيع مزرعته فلا تبيعها بعمارة مثلا إلا أن يأذن لك في ذلك، أما مع عدم الإذن فالبيع هو النقد، لأن العرف جار على هذا، لأن العرف جار على هذا. والمحذور الثاني قال: ولا نساء، أي مؤجل. فإذا وكلك عمك على بيع سيارته فتبيعها بنقد حال يدفعه المشتري لك لتسلمها إلى موكلك، فلا تؤجل استلام الثمن إلى شهر مثلا أو شهرين. والمحذور الثالث قال: ولا بغير نقد البلد. فإذا كان نقد البلد مثلا الريال لا تبيعه بالدولار مثلا. مثال ذلك: لو قال شخص لك بع سيارتي فباعها لك ب5000 دولار وأحضر لك الدولارات، هنا لا تبيعها إلا بنقد البلد. فإذا كان نقد البلد هو الريال تبيعها، فإذا كان تبيع بالريال، وإذا كان الجنيه، وهكذا، لأن العرف دال على هذا. وإذا كان في البلد وإذا كان يستعمل في البلد أكثر من نقد، مثل دولار وليرة مثلا، فتقبض أنت أيها الوكيل الأغلب استعماله في البلد، فكان الليرة الليرة، وإذا كان الدولار هو الدولار. وإذا استويا الدولار والليرة في البلد مثلا تختار أيهما شئت. ولما ذكر رحمه الله المحاذير بين بعد ذلك فيما إذا خالف الوكيل شيئا من ذلك، فقال: وإن باع، أي الوكيل، بدون ثمن المثل، أي بأقل من ثمن المثل في السلعة. الجواب: صح، أي البيع، ويضمن الوكيل النقص ويعطيه الموكل. مثال ذلك: لو زميلك وكلك تبيع جوالك وهو يساوي 1000 ريال، فباعه لك 500، فالبيع صحيح والمشتري يأخذ الجوال وأنت تضمن النقص وهو 500 ريال الأخرى، فتعطي موكلك 1000 ريال. والصورة الثانية في البيع: قال أو دون ما قدره له، أي باع الوكيل بثمن دون ما قدره، أي دون ما حدده للوكيل. الحكم: صح، أي البيع، وضمن النقص. مثال ذلك: لو أن صديقك قال لك: بع السيارة ب10,000 ريال، فبعتها له ب8,000 ريال، يصح البيع والمشتري يأخذ السيارة وتعطي الموكل 8,000 ريال وتعطيه زيادة من عندك 2,000 ريال، لأنه قدر لك البيع 10,000. فإذا قيل: لم أجد مشتريا ب10,000 ريال الذي قدرها لي الموكل، نقول: لا تبع السلعة لأنها لم تصل إلى ما قدره لك الموكل. ومما يحذر على المشتري: قال أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أي أو اشترى الوكيل للموكل سلعة بأكثر من ثمن المثل. مثال ذلك: لو وكلك شخص أن تشتري له شاة تساوي 1,000، فاشتراها 1,500 ريال، الحكم: صح البيع، وتضمن أنت الزيادة، يعني موكلك يدفع 1,000 فقط وأنت تدفع من عندك 500 ريال، لأنك اشتريت بأكثر من ثمن المثل. إذا كان المثل إذا كان زائدا زيادة كثيرة، أما إذا كان غبنا يسيرا فلا تضمن. مثل: لو الشاه 1,000 ريال واشتريته 1,050 ريال أو 1,100، هذا غبن يسير. أو بأكثر أو مما قدره له، أي أو بأكثر مما قدره له، أي أو اشترى الوكيل سلعة بأكثر مما قدره له الموكل. مثل: لو قال لك: اشتر لي مكيف 1,000 ريال، فاشتريت له 3,000 ريال، هنا يصح الشراء وتضمن الزيادة، فتأخذ من المشتري الذي هو موكلك 1,000 ريال وتدفع أنت للبائع 2,000 ريال. قال: صح، أي البيع في الصورة. الصورة الأولى والشراء في الصورة الثانية، وضمن النقص أي في صورة البيع، والزيادة أي في صورة الشراء. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على صحبه أجمعين. يقول المسألة الأولى: هل ذكر مصر إذا باع الوكيل بعرض أو نسب بغير نقد بعد، هل يصح البيع أم يبطل؟ لا يلزم الموكل هذا، وإنما يضمن الوكيل، والبيع صحيح لأن المشتري لا ذنب له في ذلك، الوكيل هو الذي يضمن. يقول: لو باع السلعة بأكثر مما قدر الموكل، لمن الزيادة؟ زيادة للموكل، إلا إذا رضي الوكيل بأن الزيادة للوكيل، إلا إذا رضي الموكل بأن الزيادة للوكيل فله ذلك. مثل لو قال: بع السيارة ب10,000 وما زاد 10,000 فهو لك، فالزايد يأخذه الوكيل عن 10,000 لأن الموكل أذن له بذلك. يقول: هل تصح الوكالة بالأجر؟ أي ما في بحث، يعني وكلتك تبني البيت وأعطيك 10,000 ريال. نعم. طيب يا عبد العليم، أعطني مثال لو وكلت واحد وباع لك بعرض. أنا أعطي بعرض، مثلا أعطيته سيارة وقلت له بيعها لي، فباعها بغير نقد البلد. طيب نعم يا أحمد، أعطني مثال. ها أحمد، نعم، هيا أعطنا مثال شيدان. مثال: لو أعطيته عمارة يبيعها. نعم، يبيعها. أيوة. وراح باعها مثلا استراحة أول. صحيح. طيب نعم يا نبو، أعطنا مثال ثاني. مثلا لو شيخي أعطاني مزرعة وقال لي تروح تبيعها، وأنا بعته له بمزرعة أخرى. تمام. أو أعطيت الزميل، أعطيت عبد العليم، قلت له: بع جوالك، وجاء أعطاك سير أعلام نبلاء، تجي تعطيه سير أعلام نبلاء، وين القروش؟ خذ هذه، خلاص بعتها بالكتاب. طيب هاي سيد، أعطنا مثال آخر أخير. ها، بعرض. لو واحد أعطاني جوال وأبيعه له، بيعته مثلا جوال آخر، يعني بيعته جوال آخر. نعم صحيح. طيب يا صهيب عز الدين، أعطني مثال الغبن، مثال في الزيادة في الشراء. مثلا كان يقول موكل لوكيله: يذهب واشتري لي مثلا سيارة، فذهب السيارة لاند كروزر مثلا 100,000، اشتراها له ب125,000. تمام. طيب يا سلمان. نعم. طيب أعطني في البيع، زاد في البيع. سمعت سؤالي زين؟ سمعت سؤالي زين؟ أيوه. طيب يلا، مثلا شخص كان بيعني مثلا بالجوال ب1000 ريال، لكنه باعه ب 800 ريال. لا انا قلت لك سمعت، سمعت سؤال زين. لا، زاد في البيع. اللي باعه باكثر ما وكل له. ترى انا ما ب1000 ريال وباعه ب1500. ايوه، والحكم؟ ترى انا ما اشوف وجهك، ما اشوف وجهك يا سلمى، انت مطلعه ولا ما اعرف؟ طيب كملها. الحكم انه على يضمن البائع، يقدر يضمن الزياده هذه. ايوه، يعني يقدر ياخذها لنفسه. نعم يتفق. نعم. ايش تقول يا صهيب الحسين. البيع صحيح. إيه؟ البيع صحيح بالدليل عروة. ها؟ إيش؟ والدليل. إيش؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن بس بس لي بس الوكيل وش يضمن؟ الوكيل ما يضمن شيء. خلاص أيوة يعني نقول الوكيل جزاك الله خير، يعني لو السلعة تساوي 1000 وجيت بعتها ب2000 وجيت الموكل قلت له خذ هذه 2000 ريال ترى هي تسوى بس أنا ب2000، هذا هو جاء وغني وقال والله أنت شفت أحوالك ضعيفة بزيد المبلغ لكم، قلت له خذ هذا، نقول جزاك الله خير. صح؟ صحيح يا سلمان؟ عشان كذا قلت لك سمعت سؤال زين ولا لا. طيب عدنان، لو نقص الوكيل في الشراء إلى كم يضمن؟ لو نقص في الشراء هي. جيد، يعني هو قال له اشتري لي هذه السيارة ب10,000 واشتراها ب9,000 مثلا. هنا. هو هنا. نفس الشيء هنا. لو مثلا كيلو لحم ب20 ريال وجاب لك إياه ب10 يقول جزاك الله خير. هنا يعني الذي يضمن إذا كان في ضرر على الموكل، إذا كان في مصلحة ما في بأس، لأن مسلم لما وكل عروة بن الجعد يشتري له أعطاه دينار فأتى له بدينار وشات. نعم طيب نعم نعم سلمان أعطنا البلوغ.